الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لازلنا مع الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقد توقفنا عند فصل العقيقة في باب الهدي والأضحية والعقيقة، وحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن أحكام العقيقة. نقرأ المتن أولا ثم نعلق في الشرح الذي شرعه الشيخ رحمه الله، ثم ننتقل إن يسر الله في الوقت لنا إلى كتاب الجهاد. كتاب الجهاد. وقبل أن نبدأ إن شاء الله عز وجل، كما أعلن الحاج محمد، الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى بعد المغرب معكم أخونا الفاضل العزيز الدكتور مازن السرساوي. و يعني لابد أن تحرصوا على طلب العلم في هذا الوقت الذي هو النجاة طلب العلم. عموما، نعود إلى المصنف في كتاب العقيقة. ماذا قال المصنف رحمه الله؟ قال: تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، تذبح يوم سابعه. هذا في المتن. فإذا فات السابع ففي 14، فإن فات ففي 21 تنزع جدولا، يعني تنزع دون أن يكسر العظم، هكذا قطع قطع، وسأعلق على هذا الكلام. ولا يكسر عظمها، وحكمها كالأضحية، إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم. يعني أوجه الشبه والخلاف بين العقيقة والأضحية، حكمها كالأضحية إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم. شرك في دم يعني إيه؟ اشتراك في بقرة، اشتراك في بعير، لا تجزئ، لابد أن تكون مستقلة، من لأنها سنذكر السبب في هذا. ولا تسن الفرعة ولا العتيرة. الفرع والعتيرة أنواع من الذبائح كانوا يعني يذبحونها في الجاهلية. الفرعة معناها أول البطن الذي ينزل يذبح الأول، والعتيرة ما كانوا يذبحونه في شهر رجب. قال: ولتسن الفرعة والعتيرة. هنا انتهى المصنف من هذا الباب. طيب، نبدأ إن شاء الله بالشرح. قال: تسن العقيقة. يقول الشيخ رحمه الله: العق في اللغة القطع، ومنها عقوق الوالدين. العق هو الإيه؟ القطع. طبعا عق والديه يعني قطع صلة والديه. يبقى العقيقة، قال، معقوقة يعني تعق، يعني تذبح تقطع. قال: وما هو التعريف الشرعي للعقيقة؟ هذا التعريف اللغوي. التعريف الشرعي: هي الذبيحة التي تذبح عن المولود سواء كان ذكرا أو أنثى. يبقى الذبيحة التي تذبح عن من؟ عن المولود سواء كان ذكرا أو أنثى. حقيقة لها أحكام عديدة. يعني يسأل سائل ويقول: امرأتي مثلا طرحت، يعني ألقت قبل أن يتم الجنين المدة، طرحت أو سقطت أو أسقطت مضغة لها مثلا 6 أشهر، هل يعق عنها أم لا؟ سؤال. ثانيا آخر يقول: الولد نزل حيا ثم مات في اليوم الثاني، هل يعق عنه أم لا؟ يعني لم يصل إلى اليوم السابع، يعني مات قبل سابعه، هل يعق عنه أم لا؟ يسأل آخر ويقول: أبي لم يعق عني، أعق عن نفسي؟ آخر يقول: هل يجوز أن أقترض لذبح العقيقة، أقترض لأذبح؟ آخر يقول: أنا لا أستطيع أن أذبح شاتين عن الذكر، فليجزئ أن أذبح شاة واحدة؟ آخر سؤال. آخر يقول: هل يجوز توزيع فانية ضمن الطبخ؟ هذه أسئلة متعددة في أمر العقيقة كثيرة. آخر يقول: هل يجوز أن أشترك مع رجل يريد أن يضحي في 7 بعير أو 7 بقرة، أنا بسبع عقيقة وهو بسبع أضحية، هل يجوز أم لا؟ آخر يقول: أسئلة، أريد أن أذبح بعيرا في العقيقة، هل يجزئ أم لابد من شاه؟ لأن في الحديث عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاه، وما الشروط الواجبة في العقيقة؟ هل يشترط فيها ما يشترط في الأضحية من سن ومن مواصفات ومن الخلو من العيوب؟ أسئلة عديدة في أمر العقيقة. وهل يجوز لأهل البيت أن يأكلوا من لحمها؟ الأب والأم والعم والخال ومن يقيم في البيت يأكل من لحم العقيقة أم لا يجوز؟ وتوزيعها كيف يتم؟ أحكام عديدة في أمر العقيقة. الحقيقة قال الشيخ رحمه الله: سميت عقيقة لماذا؟ لأنها تقطع عروقها عند الذبح، أما أذبح بقطع العرق، كما قلت لك الوجزين والمريء والبلعوم، أقطع العروق، فبذلك يسمى عقيقة. طبعا يقول: وهذه التسمية خاصة لما يذبح عن المولود، فلا يجوز أن يسمى الأضحية عقيقة لأنها تذبح، لأن هذا توقيف شرعي في المسمى. يعني هل يجوز أن يسمي عرفة جمع؟ هل يجوز أن يسمي منى جمع؟ أما المزدلفة تسمى جمع، رغم أن العلة في تسمية المزدلفة بجمع أنها تجمع الحجيج. طب هم منى تجمع الحجيج، لكن لا يجوز أن أسمي عرفة جمعا ولا منى جمعا، لأن الوارد في الشرع أن المزدلفة تسمى جمع. قال: كل مولود مرتهن بعقيقته. حديث هذا عند أحمد أبو داود، وهو في صحيح الذهبي. كل مولود مرتهن بعقيقته. يعني ايه مرتهن؟ ما معنى مرتهن؟ الرهن هو كل نفس مما كسبت رهينة، يعني محبوسة. كل مولود مرتهن بعقيقته. قال: يعني حماية من الشيطان، حماية من الشيطان، يعني مرتهن إذا ذبح عن العقيقة يحمى من الشيطان، وإن لم تذبح عنه يترك للشيطان. كل مولود مرتهن من الشيطان بعقيقته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تسن العقيقة يعني سنة، يعني حكمها الشرعي واجب أم سنة أم مستحب أم مكروه أم محرم أم مباح؟ وهو الأحكام التكليفية خمسة، كل الأحكام لابد أن يعني يأتي عليه حكم هذه الأحكام، واجب ومندوب ومباح ومحرم ومكروه. العقيقة حكمها سنة، يعني سنة يعني مستحبة يعني مندوب يعني نافذة، يعني من فعلها يساب ومن تركها لا يأثم لا يأثم. يقول أي سنة في حق الأب، وهي سنة مؤكدة، حتى أن الإمام أحمد قال يقترض إذا لم يكن عنده مال وأرجو أن يخلف الله عليه. ده كلام أحمد رحمه الله، لكن يعني يبين مدى أنها سنة مؤكدة، لكن لا يجوز أن يقترض. هذا القول الراجح في المسألة، لأننا نريد أن نتفق على قاعدة أصولية فقهية مهمة، الواجبات تسقط بعدم القدرة، واجب علي واجب وأنا غير قادر على أدائه يسقط عني أم لا؟ رجل عفاكم الله فقد قدمي، شلت قدمي أو قطعت قدمي أو قدما، هل نكلفه بالوقوف في الصلاة؟ نقول له القيام في الصلاة واجب، ركن من أركانه، لابد أن تقف. طب أقف إزاي؟ ألا نقول هنا يسقط عنه ركن الوقوف، لأن الأركان هي آكد الواجبات، الأركان هي آكد الواجبات. القيام في الصلاة ركن أم ليس بركن؟ ركن. طب هذا يسقط عنه القيام، لماذا يسقط عنه؟ لعجزه، يسقط عنه لإيه؟ لعجزه. إذن حينما أسألك سائل أنا لا أستطيع أن آتي بالواجب الذي علي أعجز عن هذا، تقول له الواجبات إيه؟ الواجبات تسقط بالعجز. إن كانت الواجبات تسقط بالعجز فمن باب أولى، السنة المستحبات، الواجب آخذ من السنة، فإذا العقيقة تسقط بإيه؟ بعجز صاحبها عن الذبح. هذا أصل لا يجوز أن يقترض أو أن يكلف نفسه فوق طاقتها لأجل أن يذبح. قال رحمه الله هل يشترط؟ طب إذا كان الأب غير موجود، يعني مات وأمه حامل فيه، فهل العقيقة تندب في حق الأم تذبحه عن ولدها؟ قال الشيخ الأم تقوم مقام من؟ الأب في هذه المسألة، طالما أن الأب مات تنتقل أو انتقل حكم الشرع إلى من؟ إلى الأم. قال هل يشترط القدرة؟ طبعا الفقير لا نقول له اقترض واذبح، لكن هب أن الإنسان الآن ليس معه أموال، إنما سيأتيه بعد أيام الراتب، يعني هب أنه موظف راتبه في يوم 15 ليه، هب 15 يوم 30 يا مولانا، يوم 25 سيقبض الراتب وإيه ويذبح. هو الآن 5 في الشهر أو النزال النهاردة كده 11، هل نقول له اقترض من الشيخ ربيع ثمن العقيقة واذبح في السابع ثم سدد في آخر الشهر، أم نقول له أخر العقيقة إلى أن تقبض الراتب؟ أيهما أولى؟ أيهما أولى في حقه؟ أخر العقيقة. لماذا؟ لأن قلت لك العقيقة عند القدرة، عند القدرة في هذا الزمن ليس بالقادر. ربما يقول قائل طيب هو سيقدر بعد أيام في آخر الشهر وسيقضي الدين، نقول له لا تضمن، فربما تعدلت الأوضاع وتبدلت، ربما ظهر له ما لم يكن يحسبه، وأنت تعلم الآن متغيرات المادية كثيرة، فإبرأ للذمة لأن ما يعلق بالذمة الدين، فيستدين لأجل أن يعق، ثم على أمل أن يأتيه الراتب لعلهم يقولون الراتب هذا الشهر صدر إلى مصلحة الجبارك، أو الراتب هذا الشهر فرضت عليه كذا، أو قبض الراتب ثم ضاع منه، أو حطمت سيارته فأراد أن يصيح به بالراتب، أو قل احتمالات عديدة كثيرة. فالأولى أن يتمهل في ذبح العقيقة إلى أن يستطيع دون أن يقترض. قال متى تذبح العقيقة؟ حاضر. أيوة يا شيخ، ما تفوته يعني، تفوت لعدم القدرة لفوات المحل، في أي وقت حينما يستطيع يذبح، لا يكلف الله نفسا. هو ربنا يقول تعالى أنت لماذا لم تذبح في السابعة، ما لمعدوم، الله لا يكلف نفسا إلا ما أتاها، الواجبات تسقط بالعجز، فمن باب أولى الإيه؟ المستحبات. يعني بعض الناس يكلف نفسه فوق ما تطيق لأجل المستحب، حتى أن البعض يهدر الواجبات لأجل الإيه؟ المستحبات. من ذلك غسل العمرة، اغتسل العمرة، ركب في السفينة دون أن يغتسل، وعلى الميقات بعد ثلث ساعة احرم وهو لا يستطيع أن يغتسل، فلا يحرم إلا في جدة من أجل الإيه؟ الاغتسال. ترك واجب الإحرام من الميقات لأجل إيه؟ المستحب. مسكين، مسكين في عقله، لو أنه لم يغتسل لا شيء عليه، ولكن لأنه ترك الإحرام من الميقات يلزمه فدية، ضيع واجبا لأجل مستحب. وكثير من الناس هكذا الحقيقة، كثير من الناس يفهم الأمر المستحب. السجدة يوم الجمعة، سورة السجدة والدهوة والإنسان، إذا ذهبت إلى أي قرية مصرية من قرانة تصلي من فجر الجمعة ولم تقرأ بالإيه؟ بالسجدة، ولم تسجد، ماذا قالوا لك؟ صلاتك باطلة، أعد بنا الصلاة، السجدة يا رجل. فجعلوا سجدة الجمعة من الإيه؟ من الواجبات، وضيعوا لأجلها، حتى تعلم ما فعله المحرفة، يقرؤون ماذا؟ قل يتوفاكم ملك الموت من عند هذه الجزئية، الله أكبر، ويروح آية جاب آية الله كده إيه؟ أقام السنة. أنت محرف، أنت الآن مخرف، إما أن تقرأ السجدة كاملة وإما لا تقرأها، إما أن لا تقرأها لا شيء عليك. من يلزمك بقراءتها؟ رسول الله كان يقرأ السجدة ثم تمر به سجدة فأسجد عرضا، لا يقرأها لأجل السجدة، يعني لم تشرع قراءة السجدة في الصلاة في يوم الجمعة لأجل السجدة، لا، ده هو كان يقرأ في فجر الجمعة السجدة والإيه؟ والإنسان فتمر به سجدة وإن لم يسجد، لو قرأ حتى السجدة ولم يسجد لا شيء عليه، لا شيء عليه أبدا. قرأ عمر بن الخطاب السجدة سورة النحل فنزل وسجد، ثم في الجمعة التالية قرأ نفس الآية ولم يسجد، قال أردت أن أعلمكم أنها سنة. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن القيم من فقه الإمام أن يترك المستحبات أحيانا ليعلم الناس أنها مستحبة حتى تنقلب إلى واجبات. هذا مهم جدا. قال طبعا تذبح في يوم السابع، بس هو قال المصنف عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. عن الغلام شاتان وعن الجارية يعني، وهذه من مواضع الخلاف بين من؟ بين الذكر والأنثى في زمن أرادوا فيه أن يكون الإيه؟ ها؟ البنت زي الولد، ما هيش كبابة عدد. وحد قال لك إنها كبابة عدد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يقول وليس الذكر كالأنثى، الله يقول هذا، الذكر ليس كالأنثى. صحيح الذكر ليس كالأنثى في كثير من الأحكام، في المواريث، في الدية، في العقيقة، في الصلاة. المرأة تسقط عنها الصلاة في حال الحيض، وربما تمكث نصف عمرها لا تصلي. أكثر مدة حيض كم؟ 15. الامرأة حيضها يمكث معها 15 يوم، يبقى نصف العمر، نصف عمرها لا صلاة فيه. الرجل يصلي. أحكام كثيرة، الأذان للرجل، الإمامة للرجل، خطة الجمعة للرجل، دية المرأة على النصف من دية الرجل، الشهادة. حدث عن أحكام شرعية كثيرة يختلف فيها الذكر عن من؟ عن الأنثى. فلا، الله الذي خلق الذكر الأنثى سبحانه وتعالى، فشرع لهذا أحكاما تناسبه، ولهذا أحكاما إيه؟ تناسبه. من هذا الحقيقة الولد له شاتان والأنثى شاة واحدة. قال طبعا، وهذا أحد مواضع الاختلاف بين الرجل وبين الذكر والأنثى. هل هناك مواضع أخرى الخلاف؟ طيب الفرائض، المواريث، الدية، الشهادة، الصلاة، طبعا في أحكام كثيرة جدا. رجل رزق ببنات سبع، هل يجزئ أن يعق عنهن بعيرا واحدة؟ كل بنت بإيه؟ بسبع. أم لابد أن يعق عن كل واحدة شاعة مستقلة؟ احنا قلنا أحكام عقيقة لا يجوز فيها التشريك، لا يجوز فيها الإيه؟ يعني ذبح بعيرا عن سبعة بنات يجزئ؟ لا يجزئ. لماذا؟ أولا لأسببين. الأول أن التشريك لم يرد في العقيقة، وهذا هو التعليل الأقوى، التشريك لم يرد في العقيقة. الثاني أن العقيقة فداء نفس بنفس، فداء إيه؟ أذبح لنفس ولدي نفس شاه، فنفس تقابل إيه؟ نفسا. أنت الآن تذبح نفسا واحدة عن سبعة، قلنا لا يجوز، لا يجوز أبدا. قال في خلاف، هل تجزي، ستحدث الآن، هل تجزي الإبل في العقيقة أم لا تجزي؟ من العلماء قال تجزي، وهذا الحقيقة أولى. لماذا؟ الله كلفني أن أذبح شاه، فأنا أذبح بعيرا، أذبح أقل أو أذبح أكثر؟ أكثر أم أقل؟ البعير أكثر أم أقل؟ ألا، هل لماذا لا يجزي؟ بعض العلماء ما استمسكوا بالنص فقالوا إيه؟ شاء لا تجزي في الحقيقة سوى الشاء. قلنا الحكم يدور مع العلة، فالعلة هو أن تهلك الدم، أن تريق الدم لنفس من بهيمة الأنعام، فالبعير يجزي لكن عن نفس إيه؟ واحد. قال ولذلك قال الشيخ هنا لو ذبح عن واحدة بعيرة، عن بنت واحدة ذبح إيه؟ بعيرا، تجزئ أم لا تجزئ؟ قالوا لا تجزئ البعض، والراجع أنها، وقيل تجزئ لأنها خير من الشاء، خير من الشاء. فطالما أنت كلفتني بذبح شاء، ولذلك من نذر يعني شيئا أقل ممكن أن يأتي بشيء إيه؟ أعلى. وقلنا المرة الماضية هذا نذرت إيه؟ أن أصلي في الأقصى. قال صليها هنا. فين؟ في المسجد الحرام. قال نذرت أن أصلي في الأقصى يا رسول الله. قال صليها هنا. هنا أفضل الأقصى، رغم أنه نذر، لكنه أراد أن يرتقي في نذره، لأنه يصلى في الحرام كان أولى من الإيه؟ من الأقصى. ولذلك لو أن رجلا نذر أن يعتكف في مسجد عزب الله يوما، قد نذرت لله أن اعتكف في مسجد عزب الله في الزيتون يوما، ثم اعتكف في مسجد الفتح في رمسيس، أجزأ من المسجد؟ أجزأ، لأن المساجد إيه؟ سواء. لكن لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لا يجزئه إلا المسجد الحرام، ولو نذر أن يعتكف في الأقصى لا يجزئه إلا الأقصى أو الحرام أو النبوي، لأنه أفضل منهم. هكذا إذن أن هكذا قالوا. قال هذه نقطة مهمة، تذبح عنه في يوم سابعه. متى تذبح العقيقة؟ في السابع. طب الولد ولد متى ولد لك الولد؟ النهارده ايه؟ النهارده قلنا سيدنا الشيخ ربيع تذبح يوم الاحد، على طول قدم يوم. ولد السبت الجمعة، ولد الجمعة الخميس، ولد الاربع الثلاثاء، مش كده ولا ايه؟ ولد الثلاثاء الاثنين. فهمت هذا الكلام يا شيخ محمد؟ طب لماذا نقول بهذا؟ من باب التفاؤل. لماذا قرر الشرع السابع للسبع يعني حتى تمر عليه ايام الاسبوع ايه كاملة؟ واتولد النهار الاثنين يبقى حيمر على الاثنين اهو، يوم الميلاد الثلاث الاربع خميس جمعة سبت احد، يمر عليك بيوم، كل أيام الأسبوع مرت عليه تفاؤلا لبقائه كما قال. فبعضهم قال لا، العدد السبعة له في الشرع سر لا يعلمه إلا الله، عدد الطواف سبع وعدد السعي سبع وأركان السجود على سبع والسماوات السبع والأراضين السبع وعدد أبواب جهنم سبع وسبعة إلى غير ذلك. عموما تذبح عنه في يوم ايه سابع، اي يسن شيخ يسن، يعني لم اذبحها في السابع لا حرج، لا حرج ابدا في ذلك. رجل تعسر ان يذبح في السابع فيسر الله عليه في الايه في التاسع اذبح، رجل لم يستطع ان يذبح الا شاء عن ذكر اذبح ولا حرج. لماذا؟ لأن الواجبات تحصل منها ما تستطيع. يعني أنا لا أستطيع مثلا يعني السجود في الصلاة لألم في ظهري، أحصل القيام وأحصل الركوع وأحصل الاعتدال، هذا تحصيل القادر عليه، وما أعجز عنه يستثنى. أنا أستطيع أن أذبح شاة أفعل أم لا أفعل؟ إنما لا تجزئ إلا من بهيمة الإيه؟ الأنعام، بخلاف الوليمة. الوليمة تجزئ من بهيمة الأنعام أو من غيرها. يعني واحد طبق بطاطس وحط كده عليها إيه؟ شوية ملوخية شوية رز، دي وليمة الحمد لله رب العالمين. مش فيه لحم خلاص، قرديع يعني، وليمة قرديعي لا بأس. هذه طاقته يا مولانا بدون هبر لا بأس أبدا، هذه وليمة. إنما العقيقة والهدي والأضحية لابد أن يكون من بهمة الأنعام. يعني رجل أراد أن يعق بدجاجة، قلنا لا يجوز، لابد أن تعق بإيه؟ ببهيمة الأنعام تجزي أضحية، هذا هي العقيقة. قال تذبح في يوم سابع. والحكمة سواء علمت أو لم تعلم، الحكمة في اليوم السابع طبعا الحكمة أن اليوم السابع يختم أيام السنة والأسبوع، يمر عليه الأيام. يعني إذا جاءك سؤال الآن ورزقت بولد يوم الاثنين متى أسبح الحد؟ على طول أسبح بيوم، تقول له بيوم هكذا. طبعا لا، بعض الأخوة يؤخرها لصيام الاثنين والخميس لا يجوز، بعض الأخوة يؤخرها للأيام القمرية لا يجوز، بعض الأخوة يؤخرها إلى رمضان لا يجوز، بعض الأخوة يؤخرها إلى أيام شوال لا يجوز. فلما استطعت فاذبح في أيام التفضيل اليوم السابع. قال متى يذبح عن الغلام؟ طبعا قال بعضهم أربعة أقوال في المسألة. واحد، إن نزل الغلام حيا وبلغ اليوم السابع أجمع العلماء عن الذبح عنه، فيش خلاف. إن نزل حيا استهل صارخا ثم استمرت حياته إلى اليوم السابع فقد مش وجبت، يعني قد إيه سنة العقيقة في حق، لا خلاف في هذا. الثاني، خلاص مات، خلاص مات يا شيخ سلمان يموت بقى، بقاء لله، هو بقى السبع جاء عليه هو حي ولا لا؟ مات الثامن مات التاسع البقاء لله، لكن العقيقة ثبتت في حق، لا خلاف بين العلماء. اثنين، الثاني من مات قبل أن تنفخ فيه الروح لا عقيقة عليه، يعني قبل أن تنفخ الروح يعني في الشهر الرابع، لا، مات في بطن أمه في الشهر الكم؟ الثالث أو الشهر الثاني أو الشهر الأول، على عقيقة لا عقيقة عليه، لأن العقيقة على نفس والنفس غير موجودة، لم تنفخ فيه الروح من أصله، فلا خلاف بين العلماء في هذه النقطة أصلا. أين وقع الخلاف؟ الخلاف وقع في قضيتين. القضية الأولى من تجاوز الأربعة أشهر نفخت فيه الروح ثم مات في الشهر الخامس أو السادس أو السابع ونزل من بطن أمه ميتا، هل تسن العقيقة عنه أم لا؟ قولان العلماء، منهم من قال إن بلغ 14 شهرا ونفخت فيه الروح فقد سنت في حقه الإيه؟ لماذا؟ لأنه صار نفسا، الروح ستعود إلى هذا الجسد يوم القيامة. 14 من الأولى 14 لا 4 شهور 120 يوم، الروح ستعود إلى هذا الجسد يوم القيامة. وإذا النفوس إيه؟ زوجت، يعني النفوس تزوج الأرواح، فهذا له روح. قال بعضهم لا، طالما لم ينزل من بطن أمي صارخا واستهل صارخا فلا عقيقة عليه. وكذلك اختلفوا في لو لم يمكث الغلام إلى اليوم السابع، لو مات في اليوم الرابع أو الخامس هي العقيقة تستحب عنه في اليوم السابع، فهو مات قبل ذلك هل تسن العقيقة عنه أم لا؟ الراجح أنها تسن طالما نزل صارخا حيا، هذا هو الأولى. سؤال يتكرر، ما الواجب علي تجاه ولدي في اليوم السابع المولود؟ قلت تحلق رأسه، وهذا السؤال يتكرر، هل للذكر أو الأنثى أم للذكر فقط؟ للذكر دون الأنثى. 50 سؤال من بعض الأخوة، بعض المشايخ قالوا لا الأنثى والذكر سواء، أنا من هم بعض المشايخ؟ أهو اقرأ يا مولانا، اقرأ إن أردت أن تقرأ، إذا أن رزقني الله بهذا الذي قرأته للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وينبغي في اليوم السابع أن يحلق رأس الغلام الذكر، الذكر دونه الأنثى. لماذا ذكر؟ لأن هذا ما يليق بالذكر، أما الأنثى فلا تحلق لها رأس، ها؟ ويتصدق بوزنه فضة. هذا إن أمكن أن يحلق، طب إلا لم يمكن أن يحلق يقدر، يعني ولد نزل بطن أمه رسوا إيه طرية يا سيدنا الشيخ وشعره لو حطت عليه المص البقاء لله، أو المكنة حتى الوجه جمجمة إيه رأس سفنجة كده. بعض الإخوة لك لا والتحلق إن شاء الله، قال له يا أخي اتق الله في ولدك، اتق الله يا رجل. قال الشيخ رحمه الله فإن تعسر الحلق فيقدر ثم تصدق بوزنه فضة، يعني يقدره وإيه وتصدق بوزنه فضة. ثم في اليوم السابع أيضا تختار له الاسم الإيه الحسن، إلا أن يتهيأ الاسم قبل أن يولد، يعني إيه اتفقت مع أمه ومع أهل بيتي إن شاء الله هنسميه إبراهيم قبل أن يأتي، نزل يقول الحمد لله إبراهيم جاء الحمد لله كله إيه إبراهام خلاص كله إيه، يبقى تهيأ الاسم قبل مولده. أما إذا نزل ولم يسمى فيسن أن يسمى في اليوم الإيه السابع وأن يختار له الاسم الإيه الحسن حتى لا يؤذيه في حياته، والأذى حرام. هل يمكن للأب أن يؤذي ولده أو الله يؤذيه؟ يعني واحد يسمى ابنه مثلا بهلول، ده موجود عندي بهلول شحاته بكر، قل يا بهلول الله يسامحك يا أبا سامحك الله يا أبي، فبقول يا بهلول في يوم قال يا مولانا انت يعني اسمي مش عاجبك، انا جبت لك الجديد اهو، انت ليه قلت الجمهورية قرر اللواء اركان حرب بهلول محمد علي، قال في لواء اسمه بهلول زحلاته، لا اله الا الله. اذا يختار ابنه الاسم الايه الذي لا يعير به، خذ حدث ولا حرج. عندنا عائلة كبيرة في الشرقية تسمى عيلة العويل، العويل والعبيد في السنبلاوين معروف معروف، البغل بتاع الفلوس طعم بتاع المحلة، البغل والعبيد والعويل. وعندي عائلة كبيرة في الشرقية تسمى عيلة الحيوان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، معروف منهم الأستاذ محمد حيوان الصحفي في الجمهورية رحمه الله وأساتذة الجامعات كبار، حيوان العبيط العويل. وفي عائلة في الصعيد اسمها النتن، نسأل الله العافية. وفي أخواننا على لماذا تؤذون الأبناء بهذه الأسماء، إن الله وإن إليه راجعون. الشيخ بيحكي هنا لطيفة، رجل لجهله سمى ولده إيه نكتل، نكتل مع الناس رجعوه سمعت لك لماذا؟ قال في القرآن قالوا يا أبانا أرسل معنا أخانا إيه نكتل، فهو ظن الرجل أن لهم أخ يسمى إيه نكتل فسماه نكتل. أنا رأيت وهذا عين اليقين، عندي واحد في قرية سمى ولده آيات الله خميني في البطاقة، لما قام ثورة خميني هتف لها الإخوان المسلمون ولجهلهم الفاضح، هذا ينتسب إليه وأعرفه أنا اسمه الشيخ أحمد، قال ده محرر الأمة الخميني ده رزق بولد، قال لابد أن نسميه إيه آيات الله خميني. فراح الصحة فقالت له بتاعت الصحة لا اسم واحد مركب، لا قام طلع 50 جنيه تقريبا وإيه وكتب ولد فطاية آيات الله خميني، وإلى الآن اسمه إيه آيات الله خميني. الواد ما يكبر ويعرف ان الهالك الفاسق الفاجر آيات الله خميني هذا يكفر الصحابة ويطعن في القرآن لجهل أبيه ولجهل مرشده، ما هو يا جهال الجهل له أعذار يعذر بالجهل. رجل آخر في بعض القرى سمى ولده ماذا؟ عاصفة الصحراء، لا حول ولا قوة إلا يعني يا أخي يجب أن تختار لولدك الاسم الحسن. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وحديث أحب خير الأسماء ما حمد وعبد لا أصل له، لابد أن ننبه إلى هذا. خير الأسماء ما حمد وعبد لا أصل له. إنما الحديث الصحيح أحب الأسماء إلى الله من؟ عبد الله وإيه؟ وعبد الرحمن وأصدقها حارس وهمام. تختار له الاسم الحسن الذي يتميز به ويفتخر به. ولذلك لما دخل رجل على عمر بن الخطاب قال ما اسمك؟ قال جمرة. قال من أي بلد يا جمرة؟ قال من لظى. قال من أي القبائل؟ كله نار، جمرة لظى. قال اذهب فبيتك قد احترق. وبالفعل الاسم له علاقة بمن؟ بالمسمى. اسم كده يا شجاع. وأذكر خالي وكان شاعرا رحمه الله، دخل عليه ولد في قرية في قريتنا، فالولد من شرقية، فالولد اسمه نور لكنه مظلم خالص. فخالي أراد أن أمزح معه فقال ولدي ظلموك إذ سموك نورا وكان الحق أن تسمى ظلاما. يعني من باب المزاح، يعني يجب أن يكون الاسم على من؟ المسمى له علاقة. المهم قال هل يجوز أن يسمى بأسماء الملائكة؟ طبعا بعض الأقوال للعلماء فيها أقوال، منهم من قال أن التسمي بأسمائهم حرام، منهم من قال أنه مكروه، منهم قال أنه إيه مباح، ولكن يظهر للإباحة، لأن من الصحابة من كان اسمه مالك، مالك أنس بن مالك، ومالك اسم من أسماء من؟ قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يبقى إذن هذا لا شيء فيه. لكن الشيخ يرى جبريل وميكائيل وإسرافيل تكره التسمية بهم، تكره التسمية بأسمائهم. لكن على ما يبدو أن التسمية بأسماء الملائكة تجوز. إنما لا يجوز أن تسمي، يعني باب الفعل الحسن مثلا، يعني أشياء كما يقول إسلام أو إيمان، أسمي ولدي مسلم أو مؤمن أو إسلام أو إيه إيمان، بحيث إذا يعني قلت لا إسلام عندنا، أين الإسلام؟ خرج الإسلام، الله ينتقم منك يا إسلام. روح يا رجل، لا لا لا لا، ده انت هتلخبط الدنيا بقى في هذه اذا انت الان يجب ان تختار الاسم، ولا يجب ان تتشبه بمن؟ بالكفار في اسمائه. يعني جورج، جرجس، ميخائيل، ما تسميش ولا هكذا، لان هذا من باب الايه؟ التشبه. هذا من باب التشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم الى غير ذلك. الحقيقه بعض الناس اشرف محمد خلص إن شاء الله يتفنن في اختيار أسماء الشاذة. إن شاء الله درس غدا للمستشار سعيد عبد الكريم، ودرس يوم الأربعاء إن شاء الله للشيخ طارق عواد الله في علم الجرح والتعديل، وخطيب الجمعة القادمة الدكتور فتحي جمعة، ودرس الجمعة إن شاء الله بين المغرب والعشاء كالدكتور مازن السرساوي بالتلاوم مع الدكتور أسامة سليمان، الجمعة الأولى والثالثة والسابعة والرابعة للدكتور أسامة. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا الأب له القوامة، ويستحب أن يستشير الأمة في ذلك وأن يتفق على اسم واحد، لكن إذا اختلف القول قول من؟ الأب في هذا. طبعا لا يخفى على أحد أن القول في هذه الأيام قول من؟ الأم. والأب مهيض الجناح لا اختيار له، تقول له أنا اللي حملت وأنا اللي جبت، أنت مالكش خليك هنا على جنب، هو يقول لي أنا أنت عاوزها، أمري إلى الله سبحانه وتعالى. فطبعا هذا نوع من إهدار القوامة. يجب على المرأة المسلمة أن تقول يا زوجي يعني الأمر أمرك، وأنا أرى كذا وأنت ترى ماذا، ولن نختلف إن شاء الله. تتحبب إلى زوجه، لما شغل بقى هذه العنترية النسائية لا تجوز في هذا المجال. فإن فات اليوم السابع فأصبح في اليوم الرابع عشر، وإن فات الرابع عشر في الواحد والعشرين، وهذا موقوف على أمنا عائشة، وهو ضعيف الحقيقة. قول عائشة في هذا ضعيف، والشيخ البن ضعفه، ولعلتين في الإرواء. إنما قالت يذبح في اليوم الأربعة عشر أو الواحد والعشرين. قال وتنزع جدولا لا يكسر عظمها، يعني جدولا أعضاء، يعني إيه؟ الكبد كما هو الكبد، الفخذ كما هو الفخذ، لا تكسره تفاؤلا للمولود ألا يكسر. الحقيقة هذا الكلام ضعيف أيضا، ضعفه كثير من أهل العلم. ولا يكسر عظمها، عظم العقيقة لا يكسر، إنما إيه؟ ينزع لا تكسره، طبعا تفاؤلا أيضا، وهذا موقوف على عائشة أيضا وهو ضعيف كما قلت. وحكمها حكم الأضحية. إيه معنى حكمها حكم الأضحية؟ لا في الأحكام، يعني لابد أن تكون بهيمة الأنعام الضأن 6 شهور، الماعز سنة، البقر 2 سنين، الإبل 5 سنين، ليست بعوراء ولا عرجاء ولا هتماء ولا عضباء ولا هزيلة، مش كده ولا إيه؟ مواصفات الأضحية أن تكون سليمة من العيوب. طبعا طب ما الخلاف والفرق بينها وبين الأضحية العقيقة والأضحية؟ الفرق الأول ها؟ يجوز الشرك في العقيقة في الأضحية؟ لا يجوز الشرك في العقيقة، فرق واحد. الأضحية لها وقت تذبح فيه آخر أيام التشريق، العقيقة عند الخضرة. العقيقة ما هو برضو قول الرجح الشيخ مازي لا يكسر عظمها، هذا خاص بالعقيقة، لا يكسر عظمها توزع جدولا العقيقة وليست أضحية، طبخها أفضل من توزيعها نية، طبعا يستحب أن تطبخ العقيقة أفضل من توزيعها إيه نية، لأن ذلك أسهل لمن أطعمت له. طبعا لا يجزئ فيها في العقيقة شرك في دم، هذا مهم جدا هذا الحكم. قال إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، يعني التشريك فيها لا يجوز، أي العقيقة لا يجزئ فيها شرك في الدم، فلا تجزئ عن البعير، البعير عن اثنين، يعني اثنان أراد أن يعق عن بعير واحد ما شاء الله، لكن لا يجزئ لأنه عن إيه اثنين، لابد إيه عن نفس واحدة، لابد عن نفس واحد. طبعا نعم كل نفس لها عقيقة، نفس بنفس، نفس بنفس، هذا مهم. طبعا العقيقة فداء، والفداء يتبعض أم لا يتبعض؟ لا يتبعض، هذا من علة عدم التشريك أن العقيقة إيه؟ فداء، والفداء لا يتبعض، ينبغي أن يكون خالصا تماما لأنها فداء عن النفس، حتى لو مات أنا مستهل صارخ. قال في العقيقة بيع جلد ماذا وما تصنع به بعد ذلك، تبيع وتنتفع به لا يجوز لأنك ذبحت لله، يجب أن تكون خالصا لله سبحانه وتعالى، لأنك الآن تسترجع ما وهبت أو ما أعطيت. قال لا تسن، أقوى تعليل في عالم التشريك أنه لم يرد، أنه لم يرد عن الصحابة ولا عن السلف ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبلهم أنه إيه جوز أن يشرك في العقيقة. ثم انتقل بعد ذلك إلى ختام هذا الفصل بقوله لا تسن الفرع، إيه الفرع؟ يعني ذبح أول ولد للناقة، الناقة وضعت الولد أول ولد إيه يذبح، هذا يسمى الفرعة، وكان في الجاهلية يفعلونها، إن لكن إن نوى بذبحها أن يتقرب إلى الله وأن يشكر نعمة الله لا بأس. يعني سألني سأل الآن، أتيت بسيارة وأردت أن أذبح شكرا لله عز وجل وأوزع، هل فيه بأس؟ ليس فيه بأس، شكر النعمة جائز في كل الأحوال بالذبح، بنى فرغ من البناء يجوز أن يذبح، لكن الذي لا يجوز أن تذبح على السيارة أو أن تذبح على عتبة البيت. لماذا يذبحون على عتبة البيت؟ يقول لك حتى لا يدخل ليه الجن، هنا الجن يقف إيه قف، إحنا ذبحنا هنا يبقى الجن خلاص، هذا كلام إيه شكر نعمة، لا ليس فيه شيء على الإطلاق. الفرعة والعتيرة، الفرعة عرفناها، الفرعة ذبح أول ولد لمن؟ للناقة، وكان هذا الفعل يفعلونه في الجاهلية طبعا. ولكن العتيرة، قلت العتيرة هي الذبيحة في أول إيه رجب، وهي بدعة، العتيرة بدعة، ما سوى ذلك يجوز أن تذبح أولم ولو شاه، طبعا في البخاري، والنبي يقول لا فرع ولا عتيرة، لا فرع ولا عتيرة بالنسبة لأفعال الإيه الجاهلي. والحقيقة الآن أتوا بذبائح كل بعضها فيها شرك، بعض يذبح لولي، بعض يذبح لجني، البعض يذبح تحت النعش، البعض يذبح ولطخ البيت هكذا، البعض يذبح ولطخ المولود على جبهته، كل ذلك من الشركيات التي لا تجوز، أفعال تنافي الاعتقاد. فالمصنف هنا تحدث عن هذه الأفعال الشركية أبدا. ثم يقول الآن كذلك ما يفعله الناس في رمضان، يعني أول ليلة يقول لك هذا عشاء الأب ويذبح، ثاني يوم هذا عشاء الأم، ثالث يوم هذا عشاء الجد، هذا عشاء الخالة، هذا عشاء الخال، يعني يخصص كل يوم في رمضان لمن؟ لرجل أقاربه. طبعا بهذه الطريقة بدعة، إنما إن أراد أن يكرم الأب بذبح لا بأس، دون أن يخصص، دون أن يخصص. ومن هذا أيضا ما اعتاد عليه البعض في عاشوراء، في عاشوراء ماذا يفعل البعض؟ يذبحون ويسعون على أولادهم في يوم إيه؟ طب لماذا عاشوراء دون غيرها؟ ويسموا موسم ولابد أن يذبح في هذا اليوم. هذا المعتقد معتقد رافضي، معتقد شيعي. طب لماذا توسع في يوم عاشوراء دون غيره؟ ولماذا تتعمد أن تذبح في هذا اليوم دون غيره؟ دي نقطة مهمة لازم التنويه إليها أيضا. لكن يعني انتقل المصنف بعد ذلك، الأسئلة كثيرة جدا، إلى الروح بدو فقط فيه تعبده، إن مات وأتم ونزل بطن أمه صارخا ذبح له، نزل صارخا، نزل حيا أم نزل ميتا؟ خلاص نعم فيها خلافة، إن نزل حيا في اليوم الأول ثم مات فيها خلاف، إنما استمر إلى السبع إلى خلاف. يعق عن نفسه والذي يأكل منها جميع الناس الأغنياء والفقراء والأقارب والأصدقاء وصاحبها يأكل، لا مانع في ذلك. الحقيقة انتقل مصنف بعد ذلك لا بأس، لا حبا في هذا الطاعة. في أخ بيسأل سؤال لإخواننا بقول المعتاد عند الإخوة اللي بعق عقيقة بآتي به إلى من؟ المسجد، يعني هذا حبا في الصالحين، لا يأكل طعامك إلا تقي، فأولاد المساجد هم أتقياء، يعني بدل ما يعطيها لبتوع البنج يأكلوها يأتي بها المسجد، فهذا تبركا يعني، فهمت هذا؟ لا نعم لا مش لازم بعد المغرب. انتقل المصنف بعد ذلك إلى كتاب الجهاد، وهذا كتاب مهم، لأن الأحكام الشرعية الخاصة بالجهاد أحكام هامة كثيرة مهمة جدا. والحقيقة أن البعض يعني يخطئ في هذه الأحكام كثيرا، وضيع الشباب وضيع البلاد لأجل عدم فهمه لدين الله سبحانه وتعالى، وبعضهم أوجب على الشباب أن يسافر إلى العراق أو إلى لبنان وأن يلتحم مع حزب الله حزب الشيطان ليقاتل إسرائيل، بعضهم فرض على الشباب أن يلتحم بالحزب الشيعي أو بحزب البعث ليقاتل معه، وبعضهم فرض على الشباب أن يسافر ليلتحم مع بعض المنظمات الفلسطينية العلمانية البهائية التي لا علاقة لها بدين رب البرية. حقيقة أمور عجيبة وغريبة، وبعضهم استحل دماء المستأمنين في هذه البلاد، وتعرف فتنة التكفير وفتنة التفجير، وهذا كلام يعني لما خرج علماء السلف يستنكرونه اتهمهم البعض بأنهم عملاء للصهيونية العالمية، الفصل كده كبيرة عملاء مش عارف لايه ما شاء الله. ما انت ايه؟ انت المجاهد الاوحد. الشباب عنده تحمس حقيقة، عنده حماس، ويجب على لغة الخطاب. انا اقول لنفسي، انا قبل ان اقول لاخواني من الدعاة، يجب على لغة الخطاب ان تكون متزنة هادئة معتدلة، ليس فيها الانفعال ولا الحماس. يعني هنا في 20,000 الجمعة ما سبصلي معنا يوم الجمعة، اطلع المنبر اعمل تهيج، ها، وبعدين اقول ايها الشباب المسلم هيا بنا يا خير الله اركبي. هيركب يروح فين؟ هيروح فين؟ ما تقول له بقى يفجر نفسه فين؟ في انا نسأل الله العافية. امور كده تهيجية وحماسية غير منضبطة. وبعض الشباب يعني معلش امعن في قضايا نظرية، يقول لك الحاكم الذي يحكم بغير ما انزل الله كافر ولا لا؟ ماشي يا عم الشيخ. وبعدين وانا هنا في العزيز من 5 سنين لما تعرضت لهذه النقطة المسجد كله طلع علي. ما هو المسجد هنا رضع التكفير ابا عن جد، البعض رضع الفكر وتغلغل في امعائه ودخل فيه. ولذلك الشيخ زكريا الدكتور جمال ما قابلوا ان يأتوا الى هنا وانا من قبلهم الا لعلاج هذه الافكار الحقيقة، مواجهة هذه الافكار الشاذة التي فيها التكفير وفيها التفجير وفيها تجهيل الآخر والحكم عليه بالجهل إلى غير ذلك من أحكام. احنا الحمد لله يعني الحمد لله المسجد الآن ما شاء الله ما شاء الله في يعني إيه يعني أفكار كثيرة تعدلت وتغيرت، لا شك في هذا. حتى الذي يقول لك حاكم البلاد كافر على البلد كده، قلت له كافر وبعدين؟ أنا معاك لحد الآخر، هو كافر هتخرج عليه؟ هتستحل الدم؟ قال لا أنا مستضعف لن أخرج. طب ماذا بتكفر لي؟ ما تسكت دم، النتيجة واحدة وأنت ساكت ساكت. يبقى أنت عاوز إيه من الكلام يعني؟ ماذا ترتب على هذا الحكم من عمل؟ التنظير للمشاكل والفتن؟ ماذا تنتظر؟ هذا الحكم يترتب عليه عمل أو لا؟ لن يترتب عليه عمل. لماذا تنظر فيه؟ لماذا تستهوي الشباب فيه؟ لماذا تناقشه؟ قضية خطيرة. ألا أمور عجيبة، شباب ضيع الأوقات. ولما الحقيقة يعني قلنا هذا الكلام قالوا كما تعلم عملاء جاءوا على أسنة للسلطة لأجل. يا أخي الفاضل العزيز، هذا الكلام كلام السلف وليس بكلامنا نحن. والحقيقة يعني من اعتنق هذا الفكر ظل سنوات كثيرة ثم عاد يقول أنا أرجع عن هذا الفكر، وكتب كتبا عديدة. والبلاد لا تحتمل، بلادنا لا تحتمل هذا. هؤلاء أصحاب الفتنة الذين يدعون إلى الضربات وإلى المظاهرات وإلى التفجير والتكسير، بلادنا لا تحتمل هذا. احمد الله على نعمة الأمن أنك تنام وأنت آمن في سربك يا عبد الله، وأنك تقول كلمة الحق على المنبر دون معارضة. عموما ليس هذا معنى اختلاء الظلم، في ظلم أنا أقول نعم في ظلم، وهناك إجحاف، لكن لا بد أن تراعي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنازع الأمر أهله، كما قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واصبروا ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا ماذا نفعل يا رسول الله؟ اصبروا. هذا هو الأصل. ماذا قال موسى عليه السلام لما جاء لبني إسرائيل وقالوا له بنو إسرائيل أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا؟ ده أذى محقق، فرعون يقتل ويذبح وأبغى. ماذا قال موسى عليه السلام؟ استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها. شوف منهج النبوي، ما قالهمش بنو إسرائيل مظاهرة لميدان التحرير، يخرب بيت فرعون، هيا نقلب النظام، ها نكون أسر تحتية وخلايا دموية. يا أخي المنهج واضح بين، منهج السلف واضح، لكن البعض يجيد أن يلعب في الماء الراكد ويستغل حماس الشباب. أقول هذا الكلام لأن هذا ينافي المنهج السلفي. فالحقيقة أتحدث إن شاء الله تعالى عن كتاب الجهاد، وسننظر في أحكام الجهاد كيف يكون الجهاد. الجهاد أيضا مع الخضرة، إن كنت مستضعف الواجبات تسقط بالإيه؟ بالعجز. الواجبات تسقط. ليس من المنطقي أن أكون أنا معي عود حطب وعدو يقابل به بصاروخ ودبابة وقول له ابعد عني. طب يا انت تؤدي بنفسك الى التهلكة يا عبد الله، ليس عندك ثقة. الله سبحانه وتعالى امرك قبل المواجهة ان تعد وان تكون على قدر المواجهة، لم يأمرك ان تلقي بنفسك الى التهلكة. ولو اخذت هذه القاعدة لعلمنا ان الذين استعجلوا المواجهة مع اعدائهم وهم ضعفاء مستضعفون ضيعوا البلاد وضيعوا العباد وتسببوا في الخراب والدمار الذي نراه هنا وهناك. الحقيقة قضية مهمة جدا. انا طبعا لا اقول ان وراء تفجير بتاع سبتمبر ده يعني ناس اسلاميون، وان كان من خلف اسلاميين فقد اخطأوا 100%. كما قال بعض اهل السلف عندنا أسقطوا برجين وأسقطهم دولتين، العراق وأفغانستان، برجان مقابل إيه؟ دولتين. فهل هذا معقول؟ هل يعقل أن أسقط برجا وأضع في مقابله دولة كاملة؟ هذا عدم فهم. والحقيقة يا أخواني إن عدم التربية والعلم الشرعي المؤصل هو الذي أدى بنا إلى هذا الحال، إلى هذا الحال الذي يعني نحن فيه. عموما حينما أتحدث إن شاء الله في الأسبوع القادم عن هذا الكتاب، كتاب الجهاد، وهو الكتاب في زاد المستقنع وزاد المستنقع، في أحكام عامة وأحكام خاصة وأحكام متعلقة بأهل الذمة إلى غير ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وطبعا يعني هل يجوز تسمية أم ما أنت قلت نايم ولا من قلتها؟ هل يجوز تسمية الابن قاسم؟ لا بأس بهذا الاسم، هذا كان ينهى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال تسموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي، ومن رآني في منامي فقد رآني إيه حقا. هل رفع اليدين بعد الصلاة يجوز عند الدعاء؟ لا يكن راتبا بعد كل صلاة، إنما تفعله أحيانا وتتركه أحيانا حتى لا يكون سنة. رجل لم يذبح لولده لأنه لم يكن يعلم، الآن علم ولا يذبح له الآن، يجوز أن يذبح له الآن، يجوز أن يذبح له الآن ولا شيء فيه، ويجوز أن يعق عن نفسه. هل يجوز أن يذبح المتوفى صدق عنه؟ قلت يجوز. الأضحية لا تجوز؟ الأضحية لا تجوز، الصدق عنه تجوز. وتقدم لفتاة يعمل في شركة تقدم القروض تحصل على فايدة ربا، هل أتقدم؟ هل لي أن أتقدم؟ أريد أن أتقدم لفتاة لها أخوان يعملان في شركة تقدم قروضا تحصل عليه بفائدة ثابتة. طيب هي ما علاقتها بإخوتها؟ ولا تزر وزرة وزرة أخرى كانت هي تستنكر عليهما ولا ليس لها علاقة بهما في الدخل يعني، وترفض هذا العمل، فلا بأس أن تتقدم لها إن كانت أخت ملتزمة يعني على المنهج السلفي إن شاء الله تعالى. سلفية أقصد بها السلفية المنهجية ولا أقصد بها سوى ذلك، أقصد بها السلفية الإيه؟ الكتاب والسنة بفهم الإيه؟ السلف الصالح، لا أقصد بها السلف بمعنى التنظيمات والأمير ومسؤول الدعوة ومسؤول اليمين ومسؤول الشمال والقيم كلام الخربطة، هذا كله فعل الأحزاب ليس من ديدننا. هذه جماعات بدعة العصر يجب أن تختفي من مصر، لأن هذه جماعات التي ضيعت البلاد وحزبت الشباب وزرعت البغضاء والحقد والحسد في صدورهم بدلا من المحبة والإخاء وعدم التفرق، فصنفوا الناس حتى أنك إذا نزلت الآن إلى أي بلد أوروبي أو بلد إسلامي عربي أول ما تنزل إخوانك يقابلوك على سلم الطائرة يقول لك أول سؤال إيه؟ أول سؤال أنت تبع مين؟ أول سؤال تبع مين يعني فكرك إيه؟ أي جماعة؟ أنا مسلم أدعو إلى الله. لك لا، لازم نميزك، لازم نفيقك، لازم نعرفك. وأذكر هنا لطيفة، كان بجواري أخ جزائري، يعني الظاهر مش ممنوع من دخول الجزائر، ففي سجوده كنت أسمعه يقول اللهم عليك بحكام المسلمين، اللهم عليك بفلان، واسميهم باسمائهم. فبعد الصلاة قلت له يا أخي يعني، قال ها تقرني أم لن أستمع لك بعد اليوم، تكفر الطواغيت أم لا؟ قلت أسأل الله لك العافية، السلام عليكم. فبعضهم يحتاج إلى مصحات نفسية وعلاج الحقيقة قبل هذه القضية. فالقضية الحقيقة يعني تحتاج إلى مراجعات ودخول في هذا في هذه المنطقة شيخ مازن. لا مش وقتها بقى، مش وقتها، عشان ايه موضوع التبليغ والدعوة ده مش وقتها يا شيخ مازن، لا موضوع طويل ومحتاج محاضرات مش محاضرة واحدة. ها نعم طبعا كثير جدا اتهمون العلماء بالإرجاء، حتى قال الشيخ الألباني إيه؟ من المرجئين، الشيخ الألباني مرجئ، حتى قال الشيخ ابن عثيمين في أحد رسائله من قال إن الشيخ